إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث كما ذكرت أورده الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد أشار في الفوائد المستخرجة من الحديث إلى أن قوما ضرهم كثرة الأحاديث الواردة في فضل كلمة الإخلاص، فتصوروا أن المرأة يمكن أن ينجو من عذاب الله عز وجل ويدخل الجنة بمجرد نطقه بهذه الكلمة العظيمة، وإن لم يأت بشيء من الأعمال الظاهرة. فسمى هذا الصنف بالمغرورين. قال من خلال شرحه للحديث: ويتبين لك خطأ المغرورين. ذكرت في اللقاء الماضي أن هؤلاء المغرورين هم الذين ظنوا أو تصوروا أن مجرد النطق بكلمة التوحيد ينجيهم من عذاب الله عز وجل. ومن هؤلاء المغرورين صنف معاصر يعرف بالعصرانيين، الذين يريدون أن يكون العصر والزمان الذي نعيش فيه حاكما على النصوص، فما وافق ما يحتاجه الناس بل ما يهواه الناس في هذا العصر من أمور قبلوه، وإلا اجتهدوا في رده حتى يوافق ما يريدون وما يهوون من أمور معاصرة. وذكرت في اللقاء الماضي بعض الأصول التي بنوا منهجهم الفاسد عليه، فمنها أنهم في باب التوحيد والإيمان من غلاة المرجئة الذين يرون أن النطق بكلمة التوحيد يكفي في النجاة، ثم إنهم يريدون إلغاء أبواب من الفقه كباب الردة والكفر بالطاغوت والتكفير بحق ونحو ذلك، ليطرق المجال أمام كل إنسان يريد أن يخرج عن دينه كيفما شاء فليخرج، أو يبتكر في الدين ما أراد فليبتكر ونحو ذلك. ثم إنهم يقدمون العقل على النص ويحكمون العقل بالنصوص الشرعية، فما وافق عقولهم قبلوه وإلا ردوه. ثم يشككون في الإجماع ليطعنوا في ثوابت الدين، فإذا قيل لهم إن عقد العقد الإجماع على تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، بحيث يجعل للذكر ضعف ما للأنثى. قالوا هذا الإجماع من أين أتيتم به؟ وكان هذا يخص زمانا غير الزمان الذي نعيش فيه ونحو ذلك. إذا قلنا لهم إن الإجماع منعقد على مشروعية ختان الإناث، قالوا لا. ومن أدراكم إن كل العلماء قالوا بهذا؟ وهل وقفتم على قول كل العلماء؟ يمكن أن يكون في عالم هنا أو هناك لم تعرفوا قوله، فدعوى الإجماع كاذبة. وهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا عن الإجماع، ولا يعرفون من جهود العلماء رحمهم الله تعالى شيئا، إنما يضربون الإجماع لكي لا يقال إنهم لما ألغوا الإجماع جاز لهم أن يأتوا بما يريدون. لأن لو قلنا ده إجماع، هيبقى الخروج عن الإجماع كفر وردة والعياذ بالله. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلما نقول إجماع يبقى ده إيه؟ ما جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. فانت بتخالف الان ما جرى عليه العمل، انت ايه بالضبط؟ قال الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لانه رضي لنفسه ان يخرج عما عليه جماعه الاسلام واهله. ثم لما انكروا الاجماع فتحوا باب الاجتهاد على مصراعيه، كل واحد من حقه يجتهد. وطالما ان كل واحد من حقه يجتهد فليقل كل واحد ما يرى، طالما انه يجتهد. وسبحان الله، فاصبح الدين العبر في ايدي هؤلاء. في باب الطب يقول لك لا تذهب الا متخصص، الا للمتخصص. في باب الهندسه يقول لك لا يتكلم الا متخصص. في باب كذا، سبحان الله. فلماذا يغلق باب الاجتهاد امام الناس في امور الطب والهندسه والتجاره والسياسه، ويفتح على مصراعيه امام كل الناس في امور الدين؟ حتى اصبح من اليسير جدا على واحد يقول في مساله او يتكلم في مساله لو اجتمع عليها اهل بدر ما تكلموا فيها بشيء. كل واحد يلقي به التبعه على غيره، سل فلان سل فلان سل فلان، حتى ترجع المساله الى اول من سئل. لكن الان سهل جدا لكل واحد يجتهد وكل واحد يتكلم في الدين، فاصبحنا نسمع فتاوى ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ليه؟ لانه اجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح امام الكل. نعم، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن امام مين؟ امام المؤهل اللي عنده ملكة الاجتهاد وحصل أدوات الاجتهاد. أما كل من هب ودب يتكلم في الدين ويفتي ويتعرض لأصعب المسائل التي تحتاج إلى مجامع فقهية لتدلي فيها برأيها، فتلك هي المصيبة. وما هدم الدين إلا من هذا الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. فاتت الدين في هؤلاء الذين يتصدرون دون ان يتاهلوا للافتاء والقول في دين الله عز وجل بكذا او كذا. ثم موقفهم من الصحابه والسلف عموما التحقير والازدراء. وما راينا هجوما على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سمعنا مثل ما نرى في هذه الأيام المشؤومة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مباحا لكل كلاب الأرض ينهشون كيف ما شاءوا فيه. وأقول كلاب الأرض وأعراضها لأنهم أسوأ من ذلك، بل نحن نسيء إلى الكلاب عندما نشبه هؤلاء بهم. بل زاد وازداد الأمر سوءا بالوقيعة في أعراض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين. ولست أدري من نحمل المسؤولية في ذلك. المتكلم بالكفر أن يناشر في هذا الكفر، فإذا كتب فاجر ضال كافر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترسل جواريها ليصطادوا لها الفتيان الأقوياء من الشوارع ليفعلوا بها الفاحشة، نفترض أنه قال هذا القول الفاجر الكافر، فكيف اجترأ صاحب مجلة يدعي أنه مسلم على نشر هذا الكفر والفجور والتكذيب الصريح لكتاب الله عز وجل؟ صحيح نحمد لكل الغيورين الذين هبوا للدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها غيرتهم ومواقفهم في هذا، ولكن قبل أن نتصدى للرد نفترض أن يكون هناك مناقشة لأصل الكلام. ما الذي جرأ هذا الوقت لينال من أشرف عرض في العالم؟ إلا سوء حال المسلمين في تعاملهم مع نبيهم بل مع كتاب ربهم عز وجل. لو وجدوا نخوة الإسلام وغيرة أهل الإيمان في قلوب المسلمين اليوم ما جرأ كلب من هؤلاء أن يعوي بمثل هذا العوان. لن نعاد ويتكلم بما يريد والناشر وينشر ما يريد، وغاية ما يقال كلمات شجب واستنكار ونحو ذلك. وإن كنا مع هذا أيضا نشكر لساسة الكويت أنهم رفعوا الجنسية عن هذا الوعد المسمى بياسر الخبيث الذي تعرض لعرض أم المؤمنين عائشة. وحقيقة سبق الكلام في أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأبيه وأمه، وأصبح كما قلت عرض الصحابة كان مباح، كل واحد يتكلم فيه وفي الآخر يتقال إيه؟ هم بشر وعندهم أخطاء. لكن أين أنت منهم؟ ماذا قدمت لدينك لكي تنال من هذه القمم الشامخة؟ والله تعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأي إيذاء لله فإيذائه بالطعن في من اصطفاهم لصحبة نبيه وإقامة دينه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوم اصطفاهم الله عز وجل من خيار الناس ليساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الدين ونشره بالعمل قبل القول، فكانوا خير أصحاب لخير رسول. لم يعرف التاريخ مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابا لنبي قط، فهم صفوة البشر بعد الأنبياء والرسل. ثم ينال منهم يسبون ويتنقصون ويحقرون ويتهمون بكذا وكذا مما يفتح اللسان ويأبى أن ينطق به، ولا أحد يحاسب. أقول هذا إيذاء لله عز وجل. لما الله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله عز وجل يرضى عنهم وأنت أيها الحقير تتنقصهم؟ صحيح لا عبرة بتنقصه، ولكن المشكلة نشر هذا الكفر والباطل. الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل يرضى الله عز وجل عن ناقص؟ وإذا رضي الله عز وجل عن قوم أيمكن أن يسقط عليهم؟ ما كان لله عز وجل أن ينبئ عن رضاه عنهم ويخبر بذلك إلا لعلمه جل وعلا أنهم أهل لهذا الرضوان، وأنهم كما عاشوا على ما يرضي الله سيموتون عليه، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أم أن الله عز وجل لا يدري شؤون عباده وأحوالهم؟ هذا هو اللازم. لازم الكلام ودعوة أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لازم هذه الدعوة إيه؟ أن الله عز وجل أخبر عنهم في وقت كان عارف أنهم طيبين وبعد ذلك ارتدوا ولم يكن يعلم سبحانه أنهم سيرتدون. فهذا اتهام لله عز وجل في علمه وتنقص لله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. وإذا كان الله جل وعلا قد غار لطائفة قليلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاض في عرضهم المنافقون قديما وكفرهم من فوق سبع سماوات، فبما يحكم على منافقي العصر الذين لا يتكلمون في واحد ولا في اثنين ولا في عشرة، بل ربما تكلموا في سائر الصحابة إلا ستة أو أقل أو أكثر قليل. ثم نجد هذه الأبواب التي لا تدري ما تقول بدعوات التقارب بين السنة والشيعة. وطبعا نحن نعني الشيعة الروافض الذين يكفرون سائر الصحابة إلا ستة، وهؤلاء لا مرية في كفرهم. صحيح العلماء اختلفوا في سب الصحابة بما دون الكفر، هل الساب بكافر أم ليس بكافر، فمنهم من كفر ومنهم من لم يكفر، لكن كلهم يكفروا الصحابة إلا عدد قليل أو نذر يسير، هذا تكذيب للقرآن وللسنة وللواقع أيضا. فمن حمل راية الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس الصديق الذي قاتل المرتدين ووقف في وجه كل المانعين من قتالهم فحفظ الله عز وجل به الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي قام بعده؟ أليس الفاروق؟ ويا سبحان الله، نجد هؤلاء يكفرون الصديق والفاروق، ومنا من يقول ان تكفير الصحابة في خلاف هل يكفر القائل به ام لا، في حين انه لو سب مرشده او امامه بكلمة او انتقص باقل ما يقع به التنقص لقام ولم يقعد، بل اقام الدنيا ولم يقعد. فأصبح الآن الرئيس والكبير والمتبع في الجماعة الفلانية أحق بالذب عن عرضه من الصديق والفاروق. ثم قال بعد ذلك الإسلام هو الحلم. أي إسلام؟ إذا هدمنا قممنا وأرخينا العنان لكل إنسان يتكلم طالما إن المسألة إيه؟ مسألة خلافية، يكفر أو لا يكفر، مسألة خلافية فيكفر براحته، بل يقع في عرض أم المؤمنين براحته. فالحاصل إن هؤلاء موقفهم من الصحابة والسلف موقف التنقص والازدراء. لماذا؟ لأنه إذا هدم هؤلاء القمة ما أصبح لنا من نتأسى به، وإذا شككنا في عدالتهم انقطعت صلتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح المجال خالي إيه؟ خلاص السنة نحية، والقرآن هنفسره بأهواءنا وهنأوله كما نريد، يبقى ضعيف كما قلت في المرة الماضية. ثم لم يكتفوا بذلك حتى عمدوا إلى التاريخ فملأوه بالحقد والتشويه والدس. حتى نحن عندما كنا ندرس أشياء في التاريخ لا أتصور أن يكون ذلك من شأن المسلمين السابقين أبدا، وما زال ندرس التاريخ اللي سجله من أعداؤنا من المستشرقين وأفراقهم في بلاد المسلمين. يعني لا يكاد يوجد الآن كتاب تاريخ إسلام صحيح. فسنسمع كثيرا من الأكاذيب والأراجيل التي أحاطت به علماء الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم، كلها تشويه في تشويه ودس في دس. يعني حتى للأسف بلغني أنهم صوروا مسلسلا تلفزيونيا مرة عن هارون الرشيد، فصوروه على انه زير نساء، حياته كلها اكل وشرب وشهوه وانتهت القصه. ده هارون الرشيد اللي امتدت خلافه المسلمين في عهده وبلغت مبلغا لم يكن يحلم به، يصور عليه من شغلته وهمه كله النسوان وخلاص. هو ده المطلوب؟ ليه؟ لئلا يبقى هناك مثال محتذى. لما تيجي تقول لابنك يا ابني ادرس سيرة السلف لتتأسى بهم وتنقل من صفاتهم وجهادهم وكذا، يقول لك طب ما هو ده واحد من السلف كان صفته ونعته وكذا وكذا وكذا. حتى آخر محاولات الإصلاح ملقوها بالتشويه. كنا بندرس يعني اللي درسوا تاريخ في المدارس العادية كانوا بيدرسهم الحركة الوهابية على إن إيه؟ خروج على السلطان، وانها يعني مدرسين التاريخ عارفين الكلام ده، اتهام في اتهام الرجل منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ليه؟ لانها كانت الاصل انها حركة ودعوة اصلاحية اريد بها إعادة الناس إلى النبع الصالح، إلى الكتاب والسنة، إلى ما كان عليه السلف من توحيد الله عز وجل حق توحيده وعبادته حق عبادته. رجل في مكان وجد الناس يعبدون الحجر والشجر والأصنام ويفعلون ويتفرقون و و و و، طب يسكت؟ وقيض الله عز وجل من زعماء الدنيا من ناصره محمد بن سعود رحمه الله، فتصور على انها حركة خارجية ذات اهداف شخصية. خرجوا على محمد علي وعملوا سبوا وهو الاخر كما يدرس. هل ده الواقع؟ كذب في كذب، وتاريخ بيدرس وللأسف ما زال بيدرس، وكل هذا من صنيع هؤلاء الذين يريدون هدم هذا الدين. ثم موقفهم من أي دولة إسلامية ترفع شعار الإسلام الصحيح وتطبق الشريعة موقف العداء والتشويه أيضا. ومن أصولهم محاولة تعويض الناس على الخلاف وتوسيع قوة الخلاف بين الناس. كل حاجة يقول لك لها رأيين، حتى لو سألتهم في أصول الدين يقول لك إيه؟ اختلف العلماء فيه. لألا تبقى هناك ثوابت، وطبعا ما فيش ثوابت ما فيش دين، كل مختلف فيه. وطبعا من أنا مختلف فيها أنا أخذ بالرأي اللي يعجبني أو يبدو لي. ثم يرفعون شعار الحرية بزعمهم، فيجعلون لكل إنسان من الحرية في الحوار والقيل والقال ما لا يقبل بحال. رفع شعار الحرية والحوار بغير ضوابط، يعمل كل حاجة ويقول ايه انا حر، في حين ان هذا الكلام يكذب الواقع ولا لا؟ يكذبوا ولا ما يكذبوش؟ حتى في الدول اللي بتدعي انها رائدة الحرية في العالم والحامية لحماية الحرية، هل من حق اي واحد في امريكا مثلا اللي بتقول ان هي حامية حماية الحرية يعمل ما يشاء؟ ممكن؟ لا. تجد مثلا الاماكن العامة ممنوع فيها كذا وكذا، والكذا ممنوع كذا. طب ما طالما ممنوع يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش حرية. حتى في دول الكفر، حتى في دول الكفر. ولذلك انا كنت ارفض ردا تاما ان ندخل مسألة النقاب في باب الحرية. لما قامت الهجمة على النقاب، وللأسف من بعض المنتسبين للعلم الشرعي، بعض الناس قال لك خلاص اجعلوها ايه؟ حرية شخصية. لا، ما نجعلهاش حرية شخصية. ونرفض كل الرفض ان تحول الى ايه؟ الى هذا الميدان. لان ما هو انا هقول النهاردة حرية شرعية، حرية شخصية، اذا بكرة اوعى تتكلم في مسألة التبرج لان حرية شخصية. فانا بفتح على نفسي باب جهنم وانا لا ادري. فخطأ، كل الخطأ ان انا اقول لا ده حرية ايه؟ شخصية. ده مش حرية شخصية، ده شرعة إلهية وطريقة ربانية، ولابد أن نتمسك بذلك. وأنا ما فعلت ذلك وما تكلمت بذلك إلا لأن ربي عز وجل شرع لي هذا وأدبني بهذا الأدب ورفعني إلى هذه القمة السامرة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. فإذا ربي عز وجل إنه هو الأمر بذلك، فلما تيجي أنت تقول حرية شخصية يقول لك طب خلاص طالما حرية شخصية إحنا هنمشي. ولكن أنت أيضا إيه؟ أوعى تتكلم في مسألة التبرج، ما هو حرية برضه إيه؟ شخصية. يبقى حولنا الدين إلى إيه؟ إلى حرية شخصية. لكن لابد أن نفهم إن لا يوجد في الإسلام حرية بغير ضوابط، ولا حتى في الكفر. يعني حتى الكفار لا يوجد عندهم شيء اسمه حرية مطلقة سائدة، لا، لا يوجد. يعني لو وقفنا مثلا في الثمانينات على ما أنفقت أمريكا لمنع الناس من التدخين في الميادين العامة هتجد مليارات من الدولارات انفقت لهذا الغرض، وأدخل السجن ألوف لمخالفة هذا القانون. فين الحرية بقى؟ ما تطلب الحرية زي ما بتقول. ليه منعين الراجل اللي يدخن في الميادين العامة؟ لأنه بيضر، فلما يضر يضر نفسه بس ما يضرش غيره. طيب كويس، والله ان هم قالوا الكلام، لكن انا اريد ان اقول ان مفيش حاجه اسمها حريه سائده مطلقه بدون قيود، والحمد لله ان الاسلام كذلك. ليه؟ لان ده هيؤدي الى التردي في الضلال وبلوغ الانحطاط الاخلاقي الذي لا يمت الى دين الاسلام بصفه. فالحريه في الاسلام حريه واعيه منضبطه، فاذا خرج بها الانسان عن احكام الدين ونطاق العقل وحدود الاخلاق ومصلحة الناس فلا بد أن يردع ويحاسب ويمنع. يبقى الضوابط عندنا انت حر لكن بشرط انك لا تخالف حكم شرع ولا تتجاوز حد من حدود الاخلاق، ما اقره العقل وما تعرف عليه الناس، ولا تفعل شيئا يضر بغيرك. يعني هل يصلح الان ان انا اجي امام بيت وارش ميه ولكن بشيء من الغزارة فيأتي الغادي والرائح يقع تنكسر قدمه أو يده أو نحو ذلك والبيت وأنا حر فيه، ينفع؟ نحن لو قلنا حرية مطلقة يعمل العجز. يصلح الآن أن واحد يخرج يمشي في الشارع عريان ولا أنا حر؟ طبعا الكل بيقول لا، لكن واقعنا النهاردة لما واحد بيعمل فرح بيأذي كامل البشر باستعمال هذه المكبرات الصوتية التي يعني تخرج العقول من أماكنها بصخبها وشدتها ونحو ذلك، وبعدين تيجي تكلم ويقول لك أنا حر. ده فرح ليلة في العمر، أنت مستكبر علي أن أنا أفرح؟ يا سيدي افرح براحتك، لكن لا تؤذي غيرك، لا تخرج عن حدود الأخلاق ولا إطار الدين. هل يجوز لي اليوم إن أنا أجي مثلا لو أنا راكب أتوبيس أحمل معي تسجيل كبير فيه يعني سماعات ترب اللي جالس وأفتحه على القرآن وأقول أنا حر مع إنه قرآن؟ لا، ولا حتى والله الذكر. يعني حتى لو جالس في بيتي وبسمع قرآن بسمع محاضرة دينية لا يجوز لي انني ارفع الصوت بحيث يخرج عن بيتي يمكن ان يتأذى به جاري. قال لي لا ادري، جاري ده نايم تعبان بذاكر كذا كذا، انا اسمع انا في حدود انني لا احمل غيري على ما لا يريد. ماذا دخل في اذاء المؤمنين والمسلمين ولا لا؟ والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. عندنا بسمع القران، هو القران مخرج ده حرام، ده القران مش حرام، بس اذعاج الناس للقران حرام. لكن هي المشكله كما قلت التصور، لكن انا بسمعه القران وانا برغمه، وقد يثاب المرء رغم انفه، لا مش عايزين الثواب اللي ياتي رغم الانوف ده. إذا كان هيترتب عليه إيه؟ إيذاء أو خروج عن إطار الشرع. طب ده لما نتكلم عن القرآن، يبقى ماذا نقول عن الأغاني؟ مزمار الشيطان، نقول إيه؟ وفي الآخر يبقى إيه؟ ده ليلة وهتعدي، من أدركنا يتعدي؟ ده حر، راجل بيعملها قدام بيته، هو جه جلس في بيتك واستعمل مش عارف كذا، فهذا فهم خاطئ لمسألة الايه؟ الحرية، فهؤلاء يريدون ان يخرجوا الحرية عن اي قيود عشان في الاخر يتقال ايه؟ حرية شخصية. يقول الكفر وهو ايه؟ حرية تعبير. انتم هتضيقوا على الناس، هتمنعوهم حتى ان يقولوا اللي بيضر في رؤوسهم، ويوصف هؤلاء بالتشدد والتزمت والتضييق على الناس وهلم جرا. القضية ليست التضييق على الناس ولا بحث في مصالح الناس، لا، ده هي القضية ان يفتح المجال امام كل واحد يطعن في الدين كيف يشاء ويقول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، فالدين يضيع، وهو ده الهدف. فإذا أردنا أن نتعرف على موقفه من الشعائر الدينية هنجد العجب. تجد الصلاة مثلا يميلون إلى التسليم بما فرضوا عليه، يقول لك إيه؟ صلاة الجماعة ليست واجبة. طيب، فبالتالي المساجد تخرب مش مشكلة، هو ده المقصود، يبقى صلاة الجماعة ليست واجبة. لا بأس بإمامة المرأة للرجال، لا سيما اذا كانت عالمه. يعني النهارده نقدم واحد مثلا يصلي بالناس عشان هو راجل ومش حافظ مثلا الا جزء عنه وواحده وراه، في الريف مثلا اصول دين ولا استاذه في الجامعه حفظ القران كله وعارف التفسير وكذا وكذا، لا ده ما يصلحش. ليه؟ يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، وجت قبل يعني والله عجيب انهم يستدلون يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، ما قالش لا راجل ولا امراه. يبقى هنا ايه؟ المراه ام المال. ثم اللي ما يقدرش يصلي الصلوات كلها في وقتها ما فيش بأس انه يجمع الصلوات كلها في وقت واحد لغير ضرورة او حاجة. وتارك الصلاة ليس بكافر. صحيح ممكن يكون من اهل السنة من قلب بعض هذه الاقوال، لكن فارق بين اللي بيقولها من باب التمحيص العلمي وواحد بيقولها من باب ايه؟ هدم ركن الصلاة. فرق بين الاثنين، ده بيقولها من باب البحث العلمي وفعلا يرى مثلا بالادله الشرعيه ان صلاه الجماعه سنه وليست واجبه، فبيتكلم بالادله الشرعيه ليقيم ايه؟ ميزان الشرع. وواحد بيقولها من باب انه لا اطهر، وسمع بعض الفقهاء بيقول ان الصلاه في المساجد او صلاه الجماعه بالنسبه للرجال سنه حلو. لان لما تقول للناس سنه هيتهاولوا بها وكل واحد هيصلي ايه؟ في مكانه، وده المفروض ان المساجد ينظر اليها فترى خاويه. وكذلك بالنسبة للصيام والحج والزكاة يفتحون باب الرخص على مصرعين لتضييع هذه العبادات، مع اني عرفنا قبل ذلك بنشكو من حال العلمانيين اللي بيقولوا اعبد ربنا كما تريد، لكن دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ربنا في المساجد، ربنا في العبادات بس، اما المعاملات والاشياء دي فدي بتاعت ايه؟ بتاع الملوك وارباب الدنيا، انما العبادات دي بتاعت ربنا. يبقى ربنا له حاجه وملوك الدنيا لهم ايه؟ حاجه. ربنا له العبادات ودول لهم ايه؟ المعاملات ونحوها. ده معنى قولهم دع ما لله لله وما لقيصر لايه؟ لقيصر. النهارده حتى هذه العبادات سطوا عليها وارادوا ايضا ان تضيع ولا يقام لها وزن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم إلى نحورهم. فهذا الصنف من الناس وأقربهم كثر لا كثرهم الله تبارك وتعالى يحتاجون أن نعرف أصولهم هذه لئلا نقع في شرائهم من حيث لا يدري. هذه مسألة استنبطها المصنف رحمه الله تعالى وكأنه يشير إلى أن لا ينبغي الاغترار بظاهر الاحاديث التي فيها ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، او من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، فلا بد من العمل والتصديق الواقعي بما قام في قلب العبد من حقيقه هذه الكلمه الكريمه. ثم استنبط المسألة الرابعة عشرة فقال: تأمل الجمع بين كون موسى تأمل الجمع بين كون محمد وعيسى عبدي الله ورسوليه. تأمل الجمع بين كون محمد وعيسى عبدي الله ورسوليه، والمقصود أنهما ليسا بإلهين فلا يعبدان ويصرف لهما شيء من انواع العباده ايا كان هذا النوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمساله الخامسه معرفه اختصاص عيسى بكونه كلمه الله، ومحمد اختص بانه خاتم الانبياء، وغيره اذ له خصائص كثيره، وموسى كليم الله، ومعنى كونه كلمة الله أي كان بكلمة من الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس هو كلمة الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما قلنا. والمسألة السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه أي أنه روح مخلوق من الله، فمن هنا ليست تبعيضية بل مثل قوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وما في السماوات والأرض مخلوق لله عز وجل وليس جزءا منه. ثم معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصديق بالجنة والنار شرطا لدخول الجنة، وقرنه بالشهادتين وما بعدهما. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يقصد بقوله على ما كان من العمل، أي ولو ساء عمل المرء فإنه يغفر له بإخلاصه وصدقه في قوله لا إله إلا الله، ومع إخلاصه وصدقه لا بد أن يأتي بحسنات تغطي هذه السيئات وتمحو أثرها. إذا مجرد النطق بلا إله إلا الله لا يكفي ما دام المرء يستطيع أن يعمل الخير وقد تمكن منه. والحقيقة إن الإنسان في باب السيئات والحسنات مع التوحيد وعدمه على ثلاثة أقسام: الأول أن تكون كمية السيئات كثيرة جدا بحيث ترجع على حسناته، ومنها حسنة التوحيد. يعني واحد ملزمس في المعاصي، معاصي كثيرة جدا، فلو عقدنا مقارنة بين ما أتى به من حسنات بما فيها حسنة التوحيد وسيئاته، وجدنا سيئاته هذه تغمر كل الحسنات. واحد ممكن تكون كمية السيئات مساوية لكفة حسنة التوحيد وما معه من الحسنات الأخرى. والثالث أن تكون كمية السيئات أقل من حسنة التوحيد وما معه من الحسنات، ولا يتحقق فضل التوحيد إلا في الحالة الثالثة، وهي المقصودة بقوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني بحيث أن يكون عمله السيء لو جمع كله في كفه وجيء بحسنة التوحيد وما معها من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك، رجحت كفة الايه؟ كفة الحسنات بما فيها حسنة التوحيد. قد يقول قائل: طيب حديث البطاقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. يعني طول السجل إلى آخر ما يبلغ نظر الإنسان. يعني لو واحد مثلا نظره جيد يجيب كيلو، يبقى طول السجل إيه؟ كيلو. نعم. ثم يقول الله عز وجل: تنكر من هذا شيئا، من هذه السيئات المكتوبة في هذا السجل؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عن ذلك حسنة؟ في حسنة ممكن تمحو أثر هذه السيئات؟ وطبعا واحد زي ما بنقول احنا في المثل الدارج، الكثرة بتغلب الشجاعة. عنده سيئات كثيرة جدا وشافها معروضة عليه، الكبيرة مع الصغيرة، كل مجموع في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فأول ما يشوف السيئات الكثيرة دي ممكن يتصور إن عنده حسنة مهما كانت عظيمة تأتي على هذه السيئات. قال: فيهاب الرجل فيقول: لا، حسنة إيه اللي عملتها اللي تضيع السيئات دي كلها؟ فيقول: لا، هو مش عارف قيمة الحسنة العظيمة اللي حسنة التوحيد. تفضل. قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات. وفي لفظ: إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول هذا العبد: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أقول السجل الواحد مد البصر، ومش سجل واحد ده 99. طيب بطاقة فيها لا إله إلا الله دي كم حجمها؟ طب البطاقة الصغيرة هذه تعمل إيه في جوار الإيه؟ هذا الكم الهائل. يعني إحنا لو تصورنا 99 سجل والسجل طوله مد البصر، ده في كم سيئة ده؟ وأكيد سيئات متنوعة. فبالتالي إيه يعني دي تعمل إيه؟ زي ما قلت في الأول، الرجل ما تصورش أبدا إن ممكن يكون عنده حسنة تعمل إيه؟ يعني على الأقل توازي السيئات دي. فحتى لما قيل له: لا ده أنت عندك ليك حسنة عندنا، إيه يعني حسنة دي؟ ولا حاجة. ده من وجهة إيه؟ نظري. نعم. قال فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طيب ده معنى ايه؟ السجلات لما تطيش والبطاقة، يبقى كفة الحسنات اللي ايه؟ رجعت. واذا رجعت كفة الحسنات يبقى ايه؟ في الجنة. طيب في ناس معاهم البطاقة دي يدخلوا النار ولا مش هيدخلوا النار؟ لا، في اكثر المسلمين الا من رحم الله تبارك وتعالى. لان المسلم فينا اللي عنده معاصي لا سيما الكبائر في مشيئه الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. طيب ده بيحمل البطاقه دي ولا ما بيحملهاش؟ لا، ده بيحمل البطاقة ومعاها صلاة ومعاها صوم ومعاها زكاة ومعاها حاجات كتير، ومعاها برضه سيئات، غيبة ونميمة واستطالة في أعراض الناس وإلى آخره. لكن في الآخر معاه البطاقة دي ولا معاهوش؟ معاه. طيب إيه الفرق بين واحد عنده سيئات بهذا الحجم الكبير ومعاه البطاقة ودخل الجنة، وواحد ممكن تكون سيئاته أقل من سيئات الرجل ده في العدد طبعا مش في الوصف، ومع هذا بيدخل النار؟ الفرق ايه؟ والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. نوعيه البطاقه دي فيها لا اله الا الله، ودي فيها لا اله الا الله، ولكن في لا اله الا الله كامله، وفي لا اله الا الله نقص. في لا اله الا الله خالصه من الشوائب، وفي لا اله الا الله معها ايه؟ دخل من شوائب. ده الفرق بين الاثنين. فحيثما قلنا ان كلمة لا إله إلا الله تنجي إذا كانت إيه؟ خالية من الشوائب وما يعكر صفوها ويأتي عليها بالنقص. فالرجل معاه الحسنة دي، قال لا. طب أنت كلامك كده بيناقض بعض. ممكن يكون واحد توحيده كامل ويقع في المعصية، ممكن جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ولما قال له أبو بكر، عارفين مين أبو بكر؟ علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال له إيه؟ قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. والعجيب إن كلما اجتهد العبد في الطاعة كلما زاد خوفه من المعصية. لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من الحسنات، كم من السيئات يعلم المرء أنها سيئة ويفعله. إذا عارف عنده سيئات كذا وكذا وكذا. وكم من السيئات لا يعلمها يقع فيها ولا يشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة ان الشرك الخفي ادق من دبيب النمل على الصخرة الملساء، وان ده اخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الامة، قالوا: طيب المخرج ايه؟ طب نعمل ايه؟ يعني ممكن كل واحد فينا يقع في الشرك ولا يدري. الشرك الخفي هذا، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ثم ونستغفرك لما لا نعلمه، فما لا يعلمه المرء من السيئات التي يقع فيها أضعاف إيه؟ ما يعلم. فهنا بنقول ممكن جدا واحد يكون معاه توحيد كامل ويقع في المعصية، بس في فارق بين انه يقع في معصية ويصر عليها وانه يقع في معصية ويتوب منها، او يتقطع قلبه انه مش قادر يتركها، نفسه يتركها لكن مش قادر. هذا الصحابي الملقب بحمار اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عنده شيء من الظرافة و يعني القدرة على إخراج القفشات وما يدخل السرور على من يعني ظريف. فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، وكثيرا ما كان يؤتى به في الخمر، يعني أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة شارب خمر عشان يتجلد. فقال أحد الصحابة اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني احنا زهقنا من الرجل ده كل يوم يتكلم في شرانا إلا جلد فلان. فقال سلم لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هي المشكلة دائما ما نقول القضية ليست قضية المعصية، ولكن إن الإنسان يستمرها وممكن يصل به الأمر إلى استحلالها، هو ده اللي يضيع، انه يستحل المعصية بعد ما ايه يذوق لذتها، فهو على خطر عظيم من هذا الباب. انما معروف ان الانسان يجتمع فيه ايمان وكفر وتقوى وفجور واخلاص ونفاق، موجود في الانسان. والله تعالى اثبت الايمان لطائفة مع ان عندهم بعض الشرك ولا لا، قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، لكن في فارق بين الشرك الأكبر اللي يضيع الإيمان وبين الشرك الأصغر، هو شرك ومع هذا موجود مع الإيه؟ موجود مع الإيمان، وإن كان من أكبر الكبائر لكنه موجود. وكم يقع الإنسان في هذا الشرك، مسألة الرياء والسمعة ولا آخره، أكثر معاصي الناس اليوم هي إيه؟ ما هي رياء وسمعة ومجملة ومدهنة ونحو ذلك، وموجودة مع إنه بيصلي وبيصوم وكذا وكذا. فالحاصل إنه لا مانع، لكن فرق بين كمال التوحيد ونقص التوحيد، فمع كمال التوحيد تزول آثار هذه السيئات وإن عظمت، لأنه لا توجد معصية كبيرة تأتي على التوحيد إلا الشرك الأكبر. ما دون الشرك حسنت التوحيد بقدر كمالها تجب هذه المعاصي كلها. نعم ممكن يتعذب في النار فترة، لكن مصيره في الآخر بهذا التوحيد إلى إيه؟ إلى الجنة، لكن بتتفاوت مدة البقاء في النار بحسب كمال التوحيد، بحسب كم وكيف السيئات اللي وقع فيها ومقدار التوحيد اللي هينجيه في آخر المآل إن شاء الله. هذا ملخص كلام العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ويزداد الأمر بيانا مع شرح حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من شروط الانتفاع بكلمة الإخلاص، وهو ابتغاء وجه الله عز وجل، وسيأتي بيانه في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول ما هو أول طريق العلم الشرعي؟ أول طريق أي عمل النية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأول طريق أي شيء علم أو غيره النية. لماذا تتعلم؟ واحد يتعلم ليقال عنه هو عالم، ده أحد أول ثلاثة تسعر بهم النار والعياذ بالله، مع أنه إيه؟ تعلم ووصل لما يريد. واحد يتعلم لينفع نفسه وينفع مجتمعه، ليعمل بدين الله عز وجل في نفسه وليدعو إلى دين الله عز وجل غيره، فهذا بأعلى المراتب. وعلى قدر الصدق في النية على قدر التوفيق للبغية، هو عايز ايه؟ بقدر صدقه الله عز وجل يعطيه، فمن يصدق الله يصدق. فده اول شيء، اول طريق طلب العلم صلاح النية لماذا يتعلم، ثم الصدق في الطلب. لان واحد ممكن يبقى عنده همة ويريد ان يتعلم ولكن عزيمته ضعيفة، صدقه ناقص، مش هيتعلم. فنية صالحة، عزيمة وإرادة قوية، ثم استمرارية. ولذلك العلماء يقولون إن لابد في العلم من ثلاثة أشياء بعد طبعا صلاح النية وكذا. أول شيء المرحلية، إن يطلب العلم بمراحل، لا يطلب كبار العلم قبل أن يحصل صغاره. وأقصد بكبار العلم الفروع، وأقصد بصغار العلم الأصول. يعني يتعلم من كل فن أصول هذا الفن. ولذلك قال ابن عباس وغيره في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار. يبقى صغار العلم اللي هو ما يجب على كل إنسان أن يتعلمه، فبأيه مسألة المرحلية. لأنه لو دخل في مرحلة أعلى ولم يحصل المرحلة الأدنى، بالضبط زي اللي دخل الكلية قبل ما يدخل إيه ابتدائي وإعدادي وثانوي، مش هيحصل حاجة ولا يفهم حاجة. يبقى المرحلية. ثم الشمولية، يعني يتعلم العلم ما ياخدش جانب ويترك ايه، ما يقولش انا اتعلم علم العقيدة فقط. لا، طب ما انت مع العقيدة محتاج فقه، ومع الفقه والعقيدة محتاج اخلاق، ومع ده وده محتاج انك تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى صح. يبقى لابد ليه ان كل مرحلة تأخذها بشمولية. ثم الاستمرارية، دي لابد. ثلاث اركان لطلب العلم: مرحلية، شوف المرحلة اللي تناسبه ايه. اول مرحلة تحتاج الى اربعة علوم: عقيدة صحيحة، فقه، اخلاق، تجويد. ما لم يتمكن المرء من هذه الفنون الاربعة لا يجوز ان يتنقل لمرحلة ايه تانية. دي المرحلية اللي بنقصدها، وشمولها انه يكون بيحصل الاربع علوم مع بعض، ثم يستمر حتى يفرغ منها وينتقل لايه لمرحلة تانية. وطبعا الاصل في ذلك انه يكون مع طالب علم متقدم عنه يباشره ويوجهه وينصحه ويعلمه ان احتاج الامر. يقول: جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع عذاب القبر ووضع عود اخضر على القبر عسى ان يخفف عنهما عذاب القبر. ووضح ان السائل يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم استدرك فقال: بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودا فشقه نصفين فجعل احدهما على القبر والثاني على القبر الاخر، فقال: عسى ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. هو الاخ يقول هنا، او السائل يقول، يعني تقول: انك لا تسمع من في القبور، لا تسمع، انك لا تسمع من في القبور. واضح انه اتى بالآية ايضا بعنا، كأنه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع عذاب هذين في القبر، مع ان الآية بتقول ايه، هو اختلط عليه الامر. في فرق بين انه يسمع عذاب المعذبين في القبور، وانه يسمع او يسمع من في القبور. الآية إيه؟ وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الميت لا يسمع كلام الحي إلا ما شاء الله عز وجل أن يسمعه. فالأصل إنه إيه؟ إنه لا يسمع، لكن لو أراد الله عز وجل أن يسمعه شيئا أسمعه. ولذلك مثلا الميت عندما نحمله ونذهب به إلى المقابر ما بيسمعش أي حاجة، لحد فين؟ أول ما آخر واحد يبدأ يخرج من القبور هنا بترد إليه الروح لسؤال الملكين كما قال سلم: وإنه ليسمع خفق نعالهم حين يخرجون من القبور. خلاص قبل كده ما كانش بيسمع، لكن مع هذه اللحظة مع آخر واحد بخرج من القبر بتعاد إليه الروح ليسأل في القبر، أما قبل كده ما كانش إيه؟ بيسمع. واضح؟ طيب. لكن من البشر ممكن يسمع الله عز وجل من البشر من شاء عذاب من يعذب في القبر، وأولى من يسمع من؟ نعم. لكن من رحمة الله عز وجل بنا أن أخفى علينا عذاب المعذبين في قبورهم. نعم، من رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يسمعنا عذاب هؤلاء في القبور. لكن غير الإنس والجن يسمعون عذاب هؤلاء وما يحدث لهم في قبورهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. حكم الأشرطة الوثائقية التي تصاحبها موسيقى. المشكلة ليست في الأشرطة الوثائقية هذه، إنما المشكلة في الموسيقى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أنه قال: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى تعليقا مجزوما به، ومجزومات البخاري المعلقة صحيحة، ووصله الإسماعيلي وأبو داود، فالحديث صحيح كالشمس. ولا حجة بقول من ضعفه اتباعا لأبي محمد بن حزم، فإن قوله في هذا مردود. فقوله يستحلون أي يعتبرونها حلالا أو يظنونها حلالا، لكن قال إيه؟ الحرى أي الزنا والحرير والخمر. في مسلم يشك في إن الثلاثة دي كبائر؟ طبعا كل مسلم يقول هذه كبائر، فلما يقرن المعازف بهذه الكبائر الثلاثة نقول إيه؟ واحد يقول لك دلالة الاقتران ضعيفة، نقول له لا، دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل، أما في المفردات فهي قوية معمول بها في سائر المذاهب. ليه؟ لأن لما تقول يستحلون الحرى وتسكت، بعدها تقول الحرير، واحد يقول لك يعني إيه حرير؟ ماله الحرير؟ هتقول له إيه؟ يستحلون الحرير، فهترجع تضطر انك تقول ايه كلمة يستحلون، يبقى كأنك بتقول يستحلون الحرى ويستحلون الحرير ويستحلون الخمر ويستحلون المعازف، صح ولا لا؟ فهنا لابد هتضيف كلمة يستحلون، يعني بيعتبروها حلال. اذا هي حرام ولكن هم استحلوها. وهناك أدلة كثيرة يضيق الوقت عن ذكر بعضها، قد جمع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته في تحريم آلات الطرب منها ما هو صحيح لذاته أو حسن لذاته أو لغيره، أو ضعيف ضعفه خفيف أو ضعيف ضعفه شديد، لكن الأئمة الأربعة على القول بتحريم المعازف إلا ما استثني بدليل، وهو الدف في الأعراس للنساء. إذن ما كان مصحوبا بموسيقى سواء كان مسلسل أو فيلم وثائقي أو فيلم درامي أو نحو ذلك، كل ممنوع لأجل الموسيقى التي معه. ما حكم العمل في الفنادق بعيد عن الخمور؟ العبرة بذات العمل، فإذا كان ضمن التعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز العمل فيه. فمثلا ممكن يكون هذا يعمل مثلا جنين في الفندق أو بواب أو نحو ذلك، فهذا بعيد كل البعد عن إيه؟ عن التعاون على الإثم والعدوان. لكن هل يأمن على نفسه الفتنة من سائحات العاريات ونحو ذلك أم لا؟ هذا باب، وحل العمل باب آخر. فهو محتاج طبيعة العمل له علاقة مباشرة بالمحرم أم لا، ثم هل يأمن الفتنة أم لا، وبذلك يقال بالحل أو الحرمة. نقول ماذا عن الحقد والحسد وكيفية الوقاية منهما؟ لا شك أن علاج أي آفة بيتوقف على معرفة الأسباب التي أدت إليه. فإذا عرف الإنسان سبب الداء سهل عليه تشخيص الدواء، فهو ينظر في نفسه ما الذي وصل به إلى هذا الداء الخطير، داء الحقد أو الحسد، فيقطع هذه الأسباب فيبرأ بإذن الله عز وجل، مع يقينه أن هذا الحقد سينقلب عليه فيقتله، وكذلك الحسد، ويعلم علم اليقين أن هذه صفة يهود والعياذ بالله. حسد هذا صفة اليهود، فمن حسد أخاه المسلم فكان شبيها باليهود. وكم من آيات وأحاديث تذم الحقد والحسد، فيلزم المرء الذي أصيب بهذا الداء أو ذاك أن يستحضر هذه الآيات وما رتب عليها من وعيد وكذلك الأحاديث ليبادر بالتخلص منها. وأنا أنصح في الحقيقة بقراءة ربع المهلكات والمنجيات من مختصر منهاج القاصدين، فهو من أحسن ما كتب في هذا الباب اللي هي أمراض القلوب وعلاجتها. ما مدى صحة حديث من عمل بما يعلم ورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم؟ ليس بحديث، هذا كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، هذا ليس حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام لابن تيمية، لكن هو صحيح، لكنه صحيح من جهة الأدلة التي تدل عليه، ومنها قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول ما أدب ماله من عمل بما يعلم، رجل تعلم علما فعمل به، هناك مسائل أخرى لم يتعلمها بالطريقة المعهودة اللي هي سماع الشيوخ، قراءة الكتب أو نحو ذلك، فالله عز وجل يقذف في قلبه الحق ويعلمه هذه العلوم التي لم يسعى إلى تعلمها. بماذا؟ بعمله بالعلم الذي سبق أن سعى إليه وحصله. يقول ما أداب الحوار مع الشيعة، وهل يجوز سبهم كما يسبون؟ طبعا الأصل عدم الحوار، وعندما نتكلم عن الشيعة فلا بد أن ينصرف الذهن تلقائيا إلى الروافض الذين يرفضون إمامة الشيخين الصديق والفاروق، ويقعون في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويتقربون إلى الله عز وجل ببغضهم، ويزعمون أن القرآن محرف، وينسبون إلى الله عز وجل عقيدة البداء عندهم، إلى غير ذلك من أصول هي كلها كفر في كفر وظلمات بعضها فوق بعض. فهؤلاء لا يحاورون ولا كرام، لكن لا مانع من بيان أصولهم الفاسدة ليحذر الناس منهم. أما مسألة السب هذه، فسب الجاني جائز، وقد ثبت أن عروة بن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلح الحديبية خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من حوله مجموعة من الأوباش الذين يبادرون بالفرار مع أول التحام مع الكفار، يعني مجموعة من النزاع، واحد جاي من القبيلة ده، واحد جاي من القبيلة ده، واحد جاي من القبيلة. أول ما الحرب هتقوم هي إيه؟ سيفرون ويدعوك. فهنا أبو بكر حملته الغيرة، كيف نفر وندع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: امصص بغر الله، هذا هو الإله المتعبد بالنسبة لهم، يعبدونه من دون الله عز وجل. فنسبه إلى الأنوثة، يعني كأنه قال له: أنت بتعبد إيه؟ أنثى. ومع ذلك البغر هي القطعة من اللحم التي تكون في مقدمة فرج المرأة، فهذا لفظة شديدة جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادي منهما. شوف الشرع، يعني انت لو سبيت واحد فرد لك السب، انت اللي بتتحمل اثم السبين معا. يعني لو اعزكم الله قال له يا كلب، قال له انت اللي 60 كلب، مين اللي يتحمل اثم السبين؟ اللي بدأ. المستبان ما قال، كل واحد هيعامل بمقتضى ما قال، لكن اللي هيشيل الاثم مين؟ اللي بدأ. وكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال الصحابة: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فمن اللي تحمل المسؤولية؟ اللي سب. وقال له: يا ابن كذا. قال له: أنت اللي ابن كذا. فهو اللي تحمل إثم السبين معه، فلا بأس بالسب وإن كان الأولى الإعراض عنه. يقول: ما توجيه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ هذه قاعدة عند الأصوليين والفقهاء اسمها قاعدة سد الذرائع. يعني أنا لو قلت الواحد مثلا نصراني يلعن صليبك، هيقول لي إيه؟ يلعن كذا. وانا في عقيدتي ما فيش لا صليب ولا غيره، فانا يعني لعنت الهوى وهو لعن الايه؟ لعن الدين. فمن هذا الباب، فاذا عرف ان لو سبيت الالهه اللي بيعبدها هيسب ربنا، لا، حفاظا على منزله ربي عز وجل في قلبي لا سب الهه ولا سب ايه؟ اله. هذه قاعده تسمى بقاعده سد الذرائع، يعني انا ما سبش لأفتح المجال أمامه إيه؟ يسبني. لكن هو لو تطاول وسب في الأصل لا بأس برد الإيه؟ برد سبه. هل يجوز رمي أحد بتهمة ولا يوجد شهود عليها؟ وما جزاء من رمى الناس بدون وجه حق؟ أولا، اتهام المسلم بغير بينة، لا سيما مع نشر هذه التهمة إذا كانت كبيرة، كبيرة من الكبائر. من الأصل عدم سوء الظن بالمسلمين، ومهما تصرف المسلم فينبغي أن يحمل تصرفه على أحسن المحامل ما لم يثبت خلاف ذلك، هذا أولا. فكيف إذا اتهمه؟ والآية التي ذكرتها سالفا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. هل ده إذاء ولا مش إذاء لما أقول فلان سرق وهو ما سرقش، أو فلان كذاب وهو مش كذاب؟ ده إذاء ولا مش إذاء؟ ده إذاء، ولا سيما إذا كان إيه؟ بغير ما فيه. إذا كان ذكر المسلم بما فيه غيبة يحرم على المرء الوقوع فيه، فكيف إذا قال ما ليس فيه؟ هذا يسكنه الله عز وجل ردعة الخبال كما في الحديث. قيل: وما ردعة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، الصديد المتساقط من جلد أهل النار وهم يعذبون بالنار، هذا يعذب به. هذا من أسوأ ما يكون، بل الأصل إن لو اتهم المسلم بتهمة لا يسمع كلام من اتهمه حتى يأتي ببينة، حتى يأتي ببينة، بل هذا المتكلم بالتهمة في نظر الشرع فاسق حتى يأتي بالدليل. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فطبعا لا شك إن هذه فرية وكبيرة من الكبائر، فلا يجوز أن يقع فيها المسلم، ولا يجوز أن يسمع له، فإن تحدث طولب بالبينة وإلا رد كلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.